من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. لفضيلة القارئ الشيخ محمد الجنجيهي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد له من قصار السور. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الله لجعل وهو على كل شيء قدير.

كبر على المشركين الله يجتبي إليه من يشاء. Love.